والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فوردت عدة أسئلة عن مسألة من يرشح للرئاسة وما رأي الإخوة أعضاء مجلس الشورى، فأقول وبالله تعالى التوفيق. عما قريب جدا سيحسم هذا الأمر، لأننا بصدد استدعاء من سنختاره، نأخذ عليه عهدا أمام الله ونسجله صوتا وصورة أنه إذا ممكن أن يسعى إلى تحكيم شرع الله سبحانه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يقوم بالحق والقسط بين الناس، ونصور هذا ويكون عذرا لنا بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. فنحن نرتب لهذا مع إخواننا حتى نخرج بشيء معلل يقربنا من الله سبحانه. إن رفضوا ذلك فنحن سنمسك، إن رفضوا ذلك فنحن سنمسك. هم أسنان تقريبا اللذان في هذا الصدد. خلص بها ما تضيعش وقتنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، يقول ربنا سبحانه في سورة الزخرف، سورة الزخرف، الزخرف ما يتزخرف به، وقد يطلق أحيانا على الذهب، لكن في الأصل أن الزخرف، الزخرف ما يتزين به. فأحيانا يطلق على الكلام المزين المنمق زخرف، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وأحيانا يطلق على الذهب زخرف لكونه يتزين به، وأحيانا يطلق على الصور التي على الحوائط زخارف لأنها يتزين بها ويتجمل بها. فهذا أصل كلمة الزخرف. الزخرف هو ما يتزخرف به، الزخارف هي الأشياء التي، الزخرف مصدر، الزخارف الأشياء التي تزين بها الأشياء، الكلام إذا زين بعبارات زخرف، زخرف من القول، الحوائط يقول عليها زخارف، الذهب زخرف، الفضة زخرف. لكن قد يأتي موطن من المواطن يجعلنا نحمل الزخرف على شيء بعينه، كما نقول مثلا في اصطلاح الفاحشة، الفاحشة في التقعيد كل ما فحش من الأقوال والأفعال. أحيانا الكلام يكون فاحش، يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. أحيانا كل فاحشة تطلق على الزنا، فإن أتينا بفاحشة. أحيانا تطلق على الزواج الباطل، زواج امرأة الأب، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة. أحيانا تطلق على فعل قوم لوط، أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. فالفاحشة في التقعيد كل ما فحش من الأقوال والأفعال. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء، كل ما فحش من الأقوال والأفعال والمنكر والبغي. سورة الزخرف وهي سورة مكية إلا بعض الآيات كما سيأتي. يقول تعالى ذكره حاميم، هذه سورة إحدى الحواميم، إحدى الحواميم يعني إحدى السور التي بدأت بحاميم. يقول الشاعر يذكرني حاميم والرمح شاجر، فألا تلا حاميم قبل تقدمي إلى آخر ما قال. حروف مقطعة لا يعلم معناها إلا الله. حاميم والكتاب المبين، الواو أو القسم، الكتاب القرآن المبين المظهر الموضح للأشياء. فالقرآن موضح للحلال وللحرام، موضح لأخبار ما هو آت وما قد فات. فالكتاب المبين الكتاب المظهر الموضح للأشياء، حاميم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ومن هنا يأتي اهتمامنا باللغة العربية، لا لأنها اللغة التي نتحدث بها، إنما لأنها اللغة التي نزل بها القرآن، فتوقيرنا لها من توقيرنا لكتاب الله ورغبتنا في أن تتفشى، إنما منطلقها حتى يفهم كتاب الله سبحانه وتفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجدير بنا جميعا أن نهتم بها، أن نوليها اهتماما. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ولقد قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. إذن استفيد من ذلك أن الشخص هو يتخاطب مع الناس أو ينصحهم أو يدعوهم، عليه أن ينصحهم بأسلوب يفهمونه، بأسلوب يعرفونه، لأن الله جعل القرآن عربيا لعلة وهي لعلكم تعقلون. فلزاما أن تفهم الناس المراد، توضح لهم بما يفهمونه. قال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، أي هذا القرآن له فضيلة مثبتة عندنا في اللوح المحفوظ أن هذا الكتاب علي حكيم. وإنه في أم الكتاب لدينا، ما المراد بأم الكتاب؟ كلمة أم الكتاب لها معان، فأحيانا تطلق كلمة أم الكتاب على سورة الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. أحيانا كلمة أم الكتاب تطلق على الآيات المحكمات التي لم تنسخ، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فهذا معنى ثاني لأم الكتاب. الثالث أصل الكتاب الذي يرجع إليه عند الاختلاف. الرابع اللوح المحفوظ. فإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فالكتاب القرآن الذي بين أيدينا منزلته عالية سامية، في أم الكتاب عند الله علي حكيم. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فجدير بنا أن نتشرف به وأن نتلوه، لأن منزلته سامية عند الله في أصل اللوح المحفوظ، منزلته سامية علي حكيم. فيا هنيئا لحامليه، ويا هنيئا لمتدبريه، ويا هنيئا لمتعلميه، ويا هنيئا للعاملين به والدعاة إليه. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ثناء حسن عاطر على الكتاب العزيز. ولقد قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ولذا فإنه كما سلف شرف لحامليه، قال الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنه أي هذا القرآن لذكر لك ولقومك، شرف لك وشرف لقومك، شرف لك إذ أنزل القرآن عليك، وشرف لقومك إذ نزل عليك وأنت فيهم. قال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. معنى أفنضرب عنكم الذكر صفحا، أفنهملكم ولا نكتب أعمالكم ونعرض عنكم وأنتم أهل إسراف. يعني أفتظنون أنكم تسرفوا على أنفسكم وتجرموا وتجترموا الآثام ونهملوا هذه الصنائع منكم؟ أفنضرب عنكم الذكر صفحا. فإذا قلت لك يا أخي اضرب عني الذكر صفحا، معناها لا تؤاخذني وغض الطرف عن كل ما صدر مني. منه قوله الإمام أحمد لابنه: اضرب على حديث فلان، اضرب عليه يعني امحوه، لا تحدث به ولا تتكلم به. فهذا كلمة أفنضرب عنكم الذكر صفحا، يعني أنتم تريدون وأنتم أهل إسراف وأهل إجرام أن نسكت عنكم ولا نبين لكم ولا نثبت خطيئاتكم ولا نقول لكم هذا الحق وهذا الباطل. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. الأنبياء الذين أرسلوا كثر، أنبياء كثر جدا. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وهذا للتكسير، هذا لبيان الكثرة، كم هنا للتكسير. وكم أرسلنا من نبي في الأمم المتقدمة، ولكن ما موقفه من الأنبياء وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فليس بغريب إذن على أهل الإجرام أن يسخروا من أهل الدين والفضيلة، ليس بغريب أن يظهر من أهل الفجور تكذيب لأهل الإيمان وازدراء لهم وسخرية منهم، هذا ليس بغريب. فكل الأنبياء كلما أتوا أقوامهم وصفهم بشر وصف: مجنون، ساحر، كذاب، كذاب أشر، هذه أوصافهم. وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، هذا التوصيف لهم، إلا قالوا ساحر أو مجنون. وهنا وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. افتراءات على الأنبياء، كذب عليهم، تكذيب لهم، كالحاصل في هذه الأزمان مع الصالحين، بل أشد مما يحصل هذه الأيام مع الصالحين. قالوا عن صالح كذاب أشر، يعني كذب بلغ أعلى درجات الكذب. قالوا عن نوح مجنون، وازدجر زجروه: يا مجنون يا مجنون. تخيل هذا الكلام يقال على أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، ومع ذلك لزمهم التحمل، لزمهم الصبر، وبلغوا عن الله حق البلاغ، وأدوا عن الله حق الأداء. قال تعالى: فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. أهلكنا أمما هي أعظم من قريش، ومضى مثل الأولين، مضت سنة الله في الأمم المكذبة، وكيف كانت العاقبة. ثم قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم. فأهل الشرك هل كانوا يقرون بالله؟ نعم يقرون بالله ربا، ويقرون به خالقا. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن خلقهن العزيز العليم. فلم يكونوا يجحدوا الخالق ولا ينكروا الخالق، بل كانوا يقرون بربوبيته لهم. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل من بيده ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فهكذا. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. فكانوا يقرون بالله سبحانه، يقرون بربوبيته وأنه خالق ورازق سبحانه وتعالى، لكن توحيد الألوهية أخفق فيه. فيفترض أنني أتجه بالدعاء إلى لله، أسأله أرجوه، أصلي له وأسجد، أسعى له أحفد. كانوا يوجهون هذا لله ولغير الله. فأحيانا يدعو الأصنام والأوثان، وأحيانا يدعو ربهم كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا ممهدة وجعل لكم فيها سبلا أي طرقا لعلكم تهتدون إلى معايشكم، لعلكم تهتدون في أسفاركم. والذي نزل من السماء ماء بقدر، فسبحان الله، الماء ينزل من السماء بقدر، على قدر الحاجة، وإلا فربي قادر على أن ينزل الماء بلا توقف فتخرب الدنيا كما حدث في زمان نوح عليه السلام، وربي قادر على أن يمنع المطر من الأصل، ولكن ينزل الماء بقدر على قدر حاجة الناس، لا بزيادة مضرة ولا بنقص مضر، إلا إذا شاء الله أن يعذب أقواما منع عنهم القطر أو أرسل عليهم الطوفان، وإلا فكل شيء عند الله عز وجل بقدر. فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون، كما أن الأرض تحيا بالغيث فأنتم كذلك تخرجون يوم القيامة من قبوركم بعد موتكم. والذي خلق الأزواج كلها، الأزواج هنا المراد بها الأصناف. هل المراد بالأصناف الذكران والإناث فقط من بني آدم، من الجن، من الحيوانات، من الأسماك، من الطيور، من غير ذلك، أم المراد ما هو أوسع؟ الظاهر الثاني. فكل ما ذكر داخل في الأزواج، ولكن أدخل فريق من العلماء أمورا أخرى كالليل والنهار، النور والظلام، الحر والبرد، كما قال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. فالأزواج الأصناف عموما، الأزواج الأصناف عموما، إيمان وكفر، شقاء وسعادة، نور وظلام، رجل وامرأة، تيس وعنز، كبش ونعجة، جمل وناقة، ثور وبقرة، كل هذا داخل في الأزواج، حل ومر، طيب وخبيث. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك السفن العظيمة والأنعام والإبل ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، إذا علوتم عليه وركبتموه، وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي وما كنا له مطيقين، ما كنا نطيق أن نسخر جملا ولا أن نسخر فلكا. فأنت ترمي الإبرة في البحر فتغوص، ولكن شاء الله أن تحمل السفينة العظيمة، المياه تحملها. وكذلك كما سلف، لا تستطيع أن تسخر فأرا، الفأر الصغير، الفأر الصغير لا تستطيع أن تسخره، تقول له روح تعال، وابنك الصغير يقود الناقة ويضربها، تعالي هنا، يسحبها تنقاد له كما أراد، تنقاد له كما أراد، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فهلا شكرنا الله عند ركوبنا السيارات؟ هلا شكرنا الله عند ركوبنا الطائرات؟ هلا شكرنا الله عند ركوبنا الدواب؟ ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وتقول سبحان الذي تنزه عن الشريك، ربنا الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي مطيقين، وإن إلى ربنا لمنقلبون، أي لراجعون. هنا تنبيه حسن، وكثيرا ما نذكر بمثل هذا التنبيه، كثيرا ما نذكر بمثل هذا. فإذا ركبت سيارتي أو ناقتي أو جملي، أو ركبت في السفينة راجعا إلى بلدي، ركبت راجعا إلى بلدي، أذكر رجوعي إلى الله، أذكر رجوعي إلى الله. فأنا في هذه الحياة الدنيا راكب ومسافر، نعم أنا مسافر إلى بلدتي أو بلدة أخرى وراجع، فأذكر مع ذلك رجوعي إلى الله. وهذا يتكرر كثيرا، كما قال تعالى: وتزودوا يا معشر الحجيج، يا من تريدون السفر للحج، تزودوا لحجكم بالمال، تزوجوا لحجكم بالطعام والشراب، ولا تنسوا زادا هو اعظم، تتزودوا به للقاء ربكم، وتزودوا فان خير الزاد التقوى، ولا تنسوا الزاد الاخروي الذي تتزودون به للقاء ربكم. ونحو في التنزيل: يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يغطي عوراتكم، وريشا أي تتزينون به، فاكتسوا بذلك واستتروا بذلك، ولا تنسوا أن تكتسوا أيضا بلباس التقوى. خير لباس: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير، أي فاكتسي مع اللباس بلباس التقوى. فإن كنت تبالغ في اختيار الثياب وتحرص على أن تتجمل بها، فاحرص أيضا على أن تكتسي بلباس التقوى. فالله لا ينظر إلى الصور والأجساد والأموال، إنما ينظر إلى القلوب والأعمال. ولذلك أمثلة كثيرة منتشرة في الكتاب العزيز: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، أي تركبوها لإيصالكم إلى أماكنكم، وعلى الله قصد السبيل، أي وعلى الله أن يبين لكم أيضا الطرق الموصلة إلى مرضاته وإلى جناته، كي تسلكوها كما أنكم تركبوا الخيل والبغال والحمير لترجعوا إلى أماكنكم. فعلى الله أيضا قصد السبيل، بيان الطريق الوسط الذي يوصلكم إلى طاعته وإلى مرضاته. ومنها جائر، أي ومنها سبل جائرة مائلة لا توصل إلى الله ولا إلى مرضاته. فحينئذ عندما نركب الدواب التي سخرها الله لنا ونذكر الله ونشكره، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، علينا أن نذكر رجوعنا إلى الله، وإن إلى ربنا لمنقلبون. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رجع من سفر قال: تائبون آيبون عابدون، تائبون آيبون عابدون لربنا حامدون. قال تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا. هكذا جعل أهل الشرك، جعلوا لله من عباده جزءا، وهم أخذوا الجزء الآخر لأنفسهم، كما قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. قالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإياك ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم، إنه حكيم عليم. وجعلوا له من عباده جزءا. من العلماء من أورد عند هذا ما كان أهل الشرك يفعلونه في الحج، فيقولون في حجهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فالنبي يستوقفهم عند قولهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، قفوا، فيخالفونه ويقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. والسند فيه أو يحتاج إلى إعادة نظر. قال: لكنهم، أعني إيقاف النبي لهم عند هذا الحد، قال: وأيضا هذا يطفي أيضا جزءا من العباد التي نسبوها إلى الله. فقالوا: الملائكة بنات. وقالوا: إنها بنات الله. فجعلوا الملائكة بناتا، جعل الملائكة بنات لله سبحانه. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وهذا أولى ما تفسر به الآية. وجعلوا له من عباده جزءا، جعلوا الملائكة بنات لله. وأيضا جعلت النصارى عزيرا المسيح ابنا لله، وجعلت اليهود عزيرا ابن الله. خزاعة جعلت الملائكة بنات لله، تعالى الله عن كل ذلك. وجعلوا له من عباده جزءا، إن الإنسان لكفور لجحود مبين، مظهر لجحود لا يخفيه. فهؤلاء النصارى وهؤلاء اليهود، النصراني كفور جحود لربه، إذ نسب له الولد، وكذا اليهودي وكذا المشرك عموما. إن الإنسان لكفور جحود للنعم. فيا أيها الإخوة، ابتعدوا عن هذه الخصلة السيئة، خصلة الجحود. قد قال تعالى: إن الإنسان لربه لكنود، وهي بمعنى الجحود أيضا. ومن معانيها كما سلف يذكر المصائب وينسى النعم، يكفر نعم الله عليه. فلا يكن أحدكم جحودا ولا كنودا ولا ناسيا لنعم الله ولا ناسيا لنعم الخلق التي أنعم بها عليه من فضل الله. قال تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. اختصكم بالبنين، هذا في قبيلة خزاعة المشركة التي زعمت كذبا وزورا أن الملائكة إناث وأن الملائكة بنات الله. قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. هذا في شأن أهل الشرك. ومن تبعهم من أهل الجهل من المسلمين، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ممتلئ غيظا وممتلئ هما وممتلئ نكدا لكونه بشر ببنت، لكونه بشر ببنت. وكما قال تعالى في سورة النحل: أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. فكانوا من كفرهم وشدتهم وفظاظتهم وغلظتهم يأتون بالبنت الحية يدفنونها، وربنا يقول: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فمريم كانت بنتا، وفاطمة بنت رسول الله كانت بنتا، وفرعون كان رجلا، وابن نوح كان رجلا. فمن الذي ينفع؟ من الذي يجدي؟ قال تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. من عال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأتت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى بيت النبي، تسأل بيت النبي شيئا. دخلت عائشة رضي الله عنها تبحث عن شيء في البيت، ما وجدت إلا 3 تمرات فأعطتها المرأة. أخذت المرأة 3 تمرات، أعطت تمرة لبنت والأخرى للبنت الأخرى والثالثة لها. فلما ذاقت البنتان التمرة، كل بنت ذاقت التمرة واستطعمتها، أخرجت المرأة تمرتها قبل أن تأكلها من فمها وقسمتها نصفين، نصفا بين هذه ونصفا بين تلك، فبشرت بالجنة لحسن صنيعها، أو برحمة الله عز وجل لحسن الصنيع. أما أهل الجهل فلا يفهمون هذا، لا يفهمون هذا. وكم من مولود يكون سببا في شقاء أبويه وإرهاقهما طغيانا وكفرا. ولا أخفى عليكم أمر الغلام صاحب الخدر، ولو كان في الذكور دوما خير لكانت ذرية النبي محمد كلها ذكور، لكن لا ندري أي ذلك أقرب لنا عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ممتلئ هما وغما وحزنا. ولقد دربوا في ذلك أشعارا فأوردوا أقوالا، فكما يروى عن أعرابي أحمق، أعرابي أحمق، أنه بشر ببنت فقال: من هي بنعم الولد، نصرها بكاء وبرها سرقة. إذا أعطتني مالا تسرق من زوجها. وكذب في مدعاه فالصالحات قانتات. وأيضا ذكرت المرأة شعرا في زوجها المتجرم في وجهها العبوس لكونها رزقت بنتا، فقالت له معاتبة: ما لأبي حمزة لا يأتينا، حزينا لا نلد البنينا، وهل لنا من أمرنا ماشينا، إنما نحن وعون لما أعطينا. إذا لمت ستلوم نفسك، الذرية في صلبك، الذرية في صلبك، إنما نحن وعون لما أعطينا. قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم ممتلئ غما وهما ونكدا. إذا كنت تغتم بالبنت فلما تنسبها إلى الله؟ يعني أنت كرهتها لنفسك وترضاها لخلقك بزعمك. قال تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني أنتم نسبتم إلى الله، نسبتم إلى الله البنت التي هي يعني الناقصة في تصوركم، تنشأ في الحلية يعني منذ الصغر، وأمها تجملها كي تتزوج فيما بعد. كما قال القائل: وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا ما الحسن قصر. فأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج أن يزور. فالمرأة تزين لتتميم النقص الذي في عقلها، والبنت تزين لمثل هذا. تنشأ منذ الصغر في الحلية. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: لو كان أسامة جارية لحلوته وكسوته حتى أنفقه. أما قوله تعالى: وفي الخصام غير مبين، أن المرأة إذا خاصمت ودخلت في خصومة لا تستطيع أن تركز وترتب كلامها، بل تأذي وتشتم وتضيع حقها. أما الرجل فقد يكون قادرا على ترتيب كلماته. وفي الخصام غير مبين، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فهذا كذب على الله، سيكتب هذا الكذب على الله. ولذا أيضا سيكتب كذب النصارى، سيكتب كذبهم على الله سبحانه وسيسألون عنه. فقد شهدوا زورا وشهدوا كذبا على ربهم وشهدوا كذبا على خالقهم وشهدوا كذبا على المسيح عيسى، شهدوا كذبا بأن قالوا المسيح ابن الله. ستكتب شهادتهم ويسألون. وهكذا كل كذاب، كل شاهد شهادة زور ستكتب شهادته ويسأل بين يدي الله سبحانه، والوعيد شديد. ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يخرصون. أقف عند هذه الآية لأن فيها مباحث عقدية هامة، ما بين القضاء الكوني القدري وما بين القضاء الشرعي الديني، وكذا الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي الديني. ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.